الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع الدرس الأول اليوم من دروسي مبنى العقيدة القيرانية. اليوم إن شاء الله نختم هذا المبنى المبارك، المقدمة التي كتبها الإمام أبو زيد القيرواني في كتابه الرسالة. فبدأ كما قلنا في أول الكلام في أول الدراسة على أن هذه مقدمة كتب فيها مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين فيها عقيدة السلف الصالح، ثم استفتح بها كتابه الرسالة الذي كتب فيه بعد ذلك الأحكام الشرعية والفروع الخاصة بالعبادات وغير ذلك. وكان هذا المتن من المتون التي ينصح يعني حفظها ودراستها لمبتدئ طلاب العلم. لذلك أردنا أن يعني نبدأ بهذا المتن للشباب الجدد في الدراسة، واليوم نختم ما تبقى فيه من كلام ذكره المتن. وقد ذكر في المتن قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتضاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذه القطعة النهائية أو الجمل الأخيرة في عقيدة هذه العقيدة أو هذا المتن يتكلم فيه المؤلف عن أصول أهل السنة والجماعة، أيضا في من أصول السنة العملية كما يقال. وذكر أربع أمور، أو أولها السمع والطاعة لولياء الأمور وللعلماء، وأيضا الثانية اتباع السلف الصالح، الاتباع واقتفاء الآثار والاستغفار لهم، ثم ترك المراء والجدال في الدين، وأخيرا ترك كل ما أحدثه المحدثون، أي مسألة البدعة واتباع السنة. الأولى وذكرها قال من عقيدة أهل السنة والجماعة والطاعة لأولي الأمر سواء كانوا من الأمراء أو من العلماء، لقوله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة فلا سمع ولا طاعة. ثم قال في حديث آخر: إنما الطاعة في المعروف. وهنا يبين أحاديث كثيرة عند أهل السنة تبين وجوب السمع والطاعة للأمراء وللعلماء. أولا للأمراء والذين هم يعني الذين نصبهم الله عز وجل أن يكونوا حكاما على الرعية، فجاءت الأحاديث بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. طبعا هذه السمع والطاعة مقيد كما جاء في الأحاديث الذي عندنا، لأن قال تعالى: يا الذين هم أطيعوا الله بطاعة مطلقة وأطيعوا الرسول، كرر وأطيعوا الرسول بطاعة مطلقة، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الله. قال: وأولي الأمر منكم، عطف أولي الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول، أي أنه ليست لولاة الأمور طاعة مطلقة، لكن طاعته مقيدة في المعروف فقط. إن كان يأمر بمعروف فعله السمع والطاعة، وأما إن كان يأمر بمعصية فليس له السمع والطاعة. ومن هنا هذه من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك بعض الفرق المبتدعة كالخوارج والمعتزلة الذين يرون من أصولهم الخروج على الأئمة، وحتى أنه من أحد أصول المعتزلة الخمس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أي الإنكار عن الحاكم الظالم، وهذا يراه باسم إنكار المنكر. وأما أهل السنة والجماعة يفرقون، يعني يتكلمون في أنواع الحكام، إذا كان الحاكم عادلا أو ظالما فاسقا أو كافرا، ولو عادلا فوجوبا لابد إجماعا لابد من طاعته، ولو كان ظالما أو فاسقا فأهل السنة والجماعة يرون أيضا وجوب طاعته فيما لم يأمر فيه بمعصية ولا يجوز الخروج عليه. وأما الكافر حاكم الكافر فهذا الذي ليس له طاعة ولا يحق أن يتولى أمر المسلمين، ويجب الخروج عليه إن استطاع المسلمون في ذلك سبيلا، لأن الكافر لا يولى على أهل الإسلام. هذا مجمل الاعتقاد، هنا المتن لا يحتمل، لكن هنا نبين أنه أن هذه من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأولياء الأمور فيما إذا كان فيه ما فيه المعروف. وهو أراد أن يبين ذلك لأن ظهر طبعا الخوارج والمعتزلة الذين يرون جواز الخروج على الحكام غير ذلك، وقد حدث ذلك لما خرجوا بداية على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أولا، ثم حدثت فتنة الخوارج مع علي بن أبي طالب والقتال، وهذه أمور يرجع فيها بالتفصيل إن شاء الله في دراسات أخرى. قال وعلماؤهم، إذا الطاعة هنا لأولياء الأمور الحكام وللعلماء، العلماء أيضا على التفسير راجح أن أولي الأمر يشمل الحكام ويشمل العلماء. قال وأولي الأمر منكم، هنا يراد العلماء أيضا مع الحكام، التفسير عند أهل العلم أن أولي الأمر يكون العلماء ويكون الأمراء أيضا، يعني الآية تحتمل صاحب السلطان تحتمل أيضا العالم بالكتاب والسنة، فأيضا العلماء يطاعون فيما يبلغونه عن الله ورسوله، إذا جاء العالم وقال بشيء وقال موافقا للكتاب والسنة يجب الطاعة فيه، وأما إذا خالف الكتاب والسنة فلا طاعة له أيضا، قد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أمرنا بسؤال أهل الذكر هم العلماء، إن كان المرء لا يعلم أو يجهل بالمسألة فوجب الطاعة، لكن وجوب طاعة العلماء هنا على تفريق، لأن احنا بنتكلم مع طلاب علم الآن في فرق بين المقلد والمجتهد أو طالب العلم. المقلد وجب أن يطيع العالم لأنه ليس له في العلم شيئا، هو المقلد يسأل هو عليه اختيار المفتي والعالم الثقة ويطيعه، وجب أن يفعل أن يقول بما قاله العالم. أما الأمور أهل العلم أو يعني طلاب العلم فإذا كانت المسألة اجتهادية فهنا لا يجب عليه طاعة العالم بذلك، لأن كان الأمر اجتهادي هو يفهم الدليل وقد يخالف ما يقوله هذا العالم بدليل أيضا من الكتاب والسنة، فهنا في المسائل الاجتهادية لا طاعة، يعني لا تجب الطاعة، لا تجب الطاعة إلا على المقلد، لأن المقلد لا يعرف الفرق من قول هذا وقول هذا فيجب أن يطيع ما يقوله العالم. أما طالب العلم أو أهل العلم الذي يعلم في المسائل الاجتهادية فله أن يخالف العالم، لكن المسائل غير الاجتهادية ليس فيها كلام، مسائل النصوص ليس فيها أن يخالفه، لأن المسائل هذه منصوص عليها كتاب إقامة الصلاة والزكاة والوجوب الحج من استطاع وصوم رمضان، الأمور الأصول التي هي ليست مسائل اجتهادية، ووضوء للصلاة وشروط غير ذلك كل هذه نقول يجب عليه يجب الطاعة فيها، أما الاجتهادية والتي بينا فيها هذا التفصيل. وهذا بالنسبة للعلماء، أما بالنسبة كما قلنا للسلاطين أيضا فقلنا تجب طاعتهم في غير معصية الله، وإذا وقع فيهم الجور أو الظلم أو المعاصي فللمرء أن يؤدي حقهم ولا يطيعهم في معصيتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله بما تأمرنا أو فما تأمرنا على الأثر والأمور تنكرونها من الحكام والظلم. قالوا تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فما هو الحق الذي عليكم؟ السمع والطاعة في المعصية، في الطاعة، في السمع والطاعة فيما كان في طاعة الله وليس في معصية الله. وسألوا الله الذي لكم، يعني إذا قصروا فيه وفرطوا فظلموا وأساءوا فاسألوا الله عز وجل ما لكم عندهم بذلك. وقلنا أن هذه يعني المظلوم له حق طبعا في الدنيا وفي الأخيرة فيسأل الله ذلك. وقلنا هذه الضوابط كما قلنا عند أهل السنة والجماعة منوطة بنوع الحاكم الذي قد بيناه بالتفصيل. ثم ذكر المسألة الأخرى وقال واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذه مسألة مهمة فاصلة بيننا وبين الروافض أيضا وبين الذين يستقبل السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والقرون الخيرية أصالة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، فهؤلاء هم السلف الصالح. فمفاصلة من عقيدة أهل السنة والجماعة أنك تنظر من يوالي الصحابة ترد عنهم ويدعو لهم ويتبع أثارهم ويستغفر لهم ويحبهم ويتقرب إلى الله بحبهم من غير إيه؟ طبعا غلو ولا تقصير، لذلك على المنهج أهل السنة والجماعة، فهذا هو الذي اتبع أثر السلف الصالح. وأما الذين يسبونهم، الذين ينتقصون منهم، والذين يكفرونهم، والذين يعني يجمونهم، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة وليسوا من اتباع أثر السلف الصالح. قال الله عز وجل عن في دعاء في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فصراط المستقيم هو الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن يرجو أسوة حسنة في الرسول، والرسول قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما قال عن فرقة الناجية: قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن بين أنك عليك اتباع الرسول واتباع ما كان عليه أصحاب الرسول، هذه فرقة الناجية. فأمرنا أولا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر، وكذلك أمرنا أننا نسير على نهج الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. هؤلاء هم السلف الصالح، هم الذين عرفوا الحق وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفهموا الوحي الذي أنزل عليهم، وقاموا به علما وعملا، وجاهدوا ونصروا كلمة الإسلام، وبلغوه لمن بعدهم، ونقلوا السنة فما بين أيدينا من أحاديث وأمور نقلت عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم. وكل هذا قام به الصحابة، وهم السلف الصالح الذي يجب على المرء أن يتبع أثرهم، الذي قال عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفرقة الناجية: وما كانوا عليه أنا هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم يعني في وقت ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وأصحابه الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والاستغفار لهم. وهذا أيضا من علامات اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنك تستغفر لمن سبقونا بالإيمان، تستغفر للصحابة التابعين وغيره. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب معيار لأهل السنة والجماعة، بأنك لذلك أنت لما تنظر للرافض ما بيستغفروا للصحابة ولا بيسبوا، يبقى مش في الآية، ولله الحمد أخرجهم الله من الآية، فليس لهم لا مغفرة ولا رحمة ولا جنة في ذلك. لأن ربنا قال: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، من بعد من؟ من بعد السابقون الأولون. الله ألحقنا بهم بشروط. إيه هي شروط؟ ربنا اغفر لنا، نستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا الأصل، أن المؤمن يحب أهل الإيمان ومن سبقهم، وبيتكلم عن إيش؟ عن الصحابة. والروافض يسبون الصحابة وفي قلوبهم الحل والغل والحقد والحسد على الصحابة، بل كفروا أغلبهم، بل سبوا كما معلوم أبو بكر وعمر وعائشة رضي الله عن الجميع. فهؤلاء أخرجهم الله عز وجل من الآية، وليس لهم يعني، وهذا دلالة على أنهم أصل ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا أصل من أهل الإسلام فيما يقولونه في تكفيرهم للصحابة أو سبهم لعائشة أبو بكر وعمر، إن هذا تكذيب للقرآن وهو كفر. ثم تكلم عن المسألة الثالثة، قال: وترك المراء والجدال في الدين. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أنه في معنى الحديث أن المراء في الدين والمراء والجدال في الدين يعني فيه كبيرة عظيمة جدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران، فقال لما قال: إذا رأيتم الذين يجادلون المروءة في الدين، فذلك الذي نزل فيه قوله تعالى في استفتاح آيات آل عمران، الذين قال تعالى: والذي أنزل آيات محكمات هن أم الكتاب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين نزل في رأيتم الذين يجادلون في الدين، فهؤلاء الذين نزل في قول الله عز وجل الذين يبتغون الفتنة، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من الآيات ولا يردونها إلى المحكم، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. تجد أهل اللي تكلموا بقى بالدعاء الثقافة وحرية الفكر والغربية والكلام من ده، يأتي بقى يضرب الآيات في القرآن بعضها ببعض على أنه في تناقض، ويريد أن يلبس على الناس. هؤلاء الذين يمارون يعني يتمارون ويجادلون في الدين، جاء الذم في الكتاب وفي السنة لهم. وهذه طريقة المبتدعين، طريقة الكفار، طريقة المنافقين الذين يجادلون في آيات الله، يكذبونها ويطعنون فيها. قد لا يكذب تصريح، لكن تجده يلمز على الآيات كأن فيها تناقض، يعني فيها شيء، وهذا يتبع المتشابه من القرآن. والأصل عند أهل السنة أو الرسخين في العلم أنهم يلحقوا المتشابه إلى المحكم ويفسرون بعضه ببعض. وهذا الجدال مذموم، هذا الجدال. أما الجدال المحمود هو الجدال الذي أنت تدعو به الناس، إلى قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذا في جدال مذموم وفي جدال محمود. الجدال المذموم البينات الأول اللي هو هذا جدال المنافقين والكفار، والجدال المحمود أنك تجادل المخالف لتبين له وتزيل عنه الشبهة وتدعوه إلى الإسلام، تدخله سواء كان الكفار سواء كان بأنواعهم، تدخل الناس في الإسلام. هذا جدال محمود. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الفرق بين الجدال في آيات الله تكذيبا لها، والفرق بين الجدال في آيات الله شرحا وتفسيرا وسؤالا عنها وانتصارا للحق ورد الباطل الذي قد يظهر منها. وقد أمرنا بهذا الجهاد، هذا جهاد اللسان كجهاد البيان، أنك ترد وتبين وللناس. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهادا كبيرا، يعني تجاهدهم يعني تجادل عن هذا الكفار الذين يلمزون في الدين والذين يتكلمون أو الذين يردون يسألون عن الدين، ومن جهادك معهم كجهاد السنان جهاد اللسان، لأنك تبين لهم وترد لهم المخالفات والإشكاليات بالحجج الصحيحة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. والإمام مالك كان له يعني كلام في لما جاءه رجل يتكلم في الأسماء وفي الصفات، يعني يمكن فقال كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يعني لما نزل ابتدى الناس يتكلمون، وطبعا فقال كل واحد يأتينا بكلام يقعد يلبس على الناس، أو رجل أجدل تركنا ما جاء به جبريل، أن نترك النصوص والسنة لكلام أهل الكلام وغيرهم الذين يدخلون العقول في أمور الغيبيات. فهذا دلالة على إنكار الذين يأتون بالجدل المذموم. ثم ذكر الكلمة الرابعة أو الجملة الرابعة، قال وترك كل ما أحدثه المحدثون. وترك كل ما أحدثه المحدثون، وهذه تحذير من البدعة. قام خطبة الحاجة نقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الدين، ونقول الإحداث بدعة الشيء المحدث في الدين. كل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقالوا البدع هي المحدثات في الدين، وقيدنا بالدين. ليش محدثات في الأمور العادات ليست بدعة؟ السيارات والهواتف والأشياء والكهرباء هذه بدعة، ما كانتش موجودة، يعني شيء مستحدث، يعني هذا ليس فيه شيء. لكن بعض الأغرار يقول لك يعني تتكلموا عن البدعة كما الرسول ما ركبش العربية، بس مش عارف يعني. كما تفهم أصل الأول اعرف ما هي معنى البدعة، الشيء المحدث في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، قال في إيه؟ في ديننا. ما قلت ما أحدث في دنيانا، ما أحدث في ديننا هذا ما ليس منه. فهو رد صالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في رواية وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهنا كان المصنف يحذر من البدعة، وهي البدعة حقيقة أخطر ما يكون. يعني ممكن تقول إن ما أحيت بدعة إلا ما أميتت سنة، ما يروج للبدع إلا تجد السنن تموت. وحتى تحقق الاتباع الذي قاله اتباع السلف لابد تلزم السنة، لا يمكن تجد اتباع سلف مع بدعة. إن السلف هم أصلا اتباع كانوا أهل اتباع السنن، فأنت عشان حتى تتبع السلف لابد تحقق ذلك بلزوم السنة وأنك تعمل به وتترك المحدثات والبدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا منه فما ليس منه، ما أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ونقول ليش البدع خطيرة جدا؟ بل البدع أشد من الكبائر. يعني عندك الترتيب الكفر ثم البدع ثم الكبائر اللي هي المعاصي والذنوب. وبعض الناس للأسف يهتمون برد المعاصي والكبائر والذنوب ولا يهتمون برد البدع، مع أن البدع أعلى، اللي بيفعل معصية صغيرة أو كبيرة البدع أشد من ذلك. ويبين لك مثلا يقول حجب الله التوبة عن صاحب البدعة، حديث عظيم جدا. يعني صاحب البدعة اللي هو متأصف البدعة ويدعو لها أو متفق، تجد أن الله عز وجل يحجب عنه التوبة. هو ليش البدعة أشد حد يعلم من المعصية؟ طيب هو كمان ممتاز، بس لسه ايضا ما وضعت يدك على مش النبي بقى صراحه يا وهير احسنت. ها انت اعلم من النبي او النبي لم يعلم. مش النبي بس كمان هو ارتقى وضع نفسه مشرعا مع الله، هي دي اخطر من النبي كمان، لان الله عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. من القائل؟ الله عز وجل. اكملت لكم دينكم، من الذي يشرع؟ الله له الخلق والامر. فصاحب البدعه كان اولا يكذب الله على تحاشاء، لانه ربنا يقول اكملت لكم الدين وانت بتزيد في الدين او بتنقص حسب ما هي البدعه، شيء محدث في الدين مش موجود. فكانك اولا بتكذب القران، ثانيا كانك بتنازع مع الله انك بتشرع، لان التشريع من الله مش من احد، ما احد يضيف في الدين شيء الا باذن من الله عز وجل والذي ينزله. فلذلك خطوره صاحب البدعه والبدعه انه فيها منازعه اصاله فيما في ربوبيه الله عز وجل وفي الوهيه الله عز وجل، منازعه في الربوبيه ان الله له الخلق وله الامر في الاصل، وكذلك بأنك قد تصرف البدعة دي لأحد فتعبده كما يفعلون مع القبوريين والأولياء وغير ذلك، أو يعني يأتي به، فأيضا منازعة في الإلهية أيضا. فلذلك الإحداث في الدين سواء البدعة كانت كبيرة أو صغيرة، لأن في بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، فهذه سيأتي تفصيلا بس نبين، لكن هذه أخطر ما يكون عن الذنوب والمعصية. وكما قلتم أيضا لأن صاحب المعصية هو يعلم أنه على ذنب، وممكن يقول بيفعلها ويقول ربنا يهديني ويدعو او ده. لكن صاحب البدعه بيفعلها ويظن انه على خير، اما بقى متقصد انه يلبس على الناس، وده مصيبته اكبر. لذلك قال الرسول ان الله حجب التوبه عن صاحب البدعه، لانه علم من حاله انه اراد ان ينازع الله، فالله عز وجل سيعامله بنقيض قصده ولا يرزقه الهدايه والتوبه. واما يكون مقلد لا يعلم فاتبع من اتبعه على ذلك، لكنه اخطر ما يكون، لان ال ال ال ال البدع حقيقة قلما يعني تحتاج طبعا لعلم. فطبعا انتشار البدع كان بجهل أو كان باتباع الهوى، بعضها كان بسبب الجهل كما يحدث، وبعضها كان بسبب اتباع الهوى، إنه يستهوي شيء يقدم الرأي على الوحي، يعجبه شيء، إنه يعجبه طريقة معينة في العبادة أو زيادة معينة أو اجتهاد، وهذا رأي على وحي. لذلك وهذا حقيقة يعني هذا كله سواء رأيا أو كان هوى، هذه كلها كما قلنا مذموم جدا. فلذلك الإمام مالك يقول كلام مهم جدا، من ابتدع في الإسلام بدعة يراه حسنة وقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم ويا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكأن إما رسول لم يبلغ خان الرسالة أو أن الدين لم يكتمل، ومن فعل ذلك فكأنه تاما يسلب الكيانة، وقم يقولنا شارك الله في ذلك. تسمع بس بعد ثم البدع انواع نختم بها الكلام حتى نبين ان البدع انواع، منهم بدع اعتقاديه وكبدع المتكلمين اللي هي اهل الكلام من الجهميه والجبريه والقدريه، وبدع عملية كبدع الصوفية اللي هي طرق أصحاب الطرق بقى النقشبندية والتيجانية وغير ذلك. فغالبا بتبقى بدع خاصة بالعبادات وبالأذكار وأشياء كذلك، هذه بدع عملية. وأيضا من البدع الاعتقادية الرافض أشر ما يكون، هما جمع بين بدع اعتقادية وبدع عملية، يعني اعتقادهم أيضا وأيضا عندهم بدع كمان عملية في طريقتهم في بعض الصلوات والذكر والضرب ويقتلوا في نفسهم اللي بيقول دوت، وهو بدع اعتقادية في تكفيرهم للصحابة وأيضا يرون بالأضرحة والقبور، وهم أصلا دخلوا القبور في مصر الفاطميين، لما دخلوا أصحاب الفاطميين لما جاءوا في مصر هم أول من دخلوا مسألة القبور يعني. والبدع كلها أصلها اللي حاولوا، وهي أصلا يعني كان أرادوا يشيعوا البلد، والحمد لله ربنا حافظ مصر، لكن بقى فيها حقيقة هذه المسألة. اشترك معهم الصوفية بعد ذلك فيها، قبوريين وصوفية، وللأسف بعض المتأخر الأشاعرة أيضا لم يكن في متقدمين الأشاعرة هذه المسألة لكن متأخرين أيضا. فكل هذه من أنواع البدع، سواء بدع اعتقادية أو بدع عملية. ثم ختم وقال، يعني ختم قال اللهم صل وسلم على صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هنا طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأزواج والذرية وسلم عليهم. هنا ذكر يعني نلاحظ هنا البعض العلماء قال سيدنا محمد، على أنه يعني المسألة حرج فيها، لأن البعض يقول هو طبعا تحقيقا هو نفسنا وسيد ولد آدم، لكن البعض يقول إن يعني كان دائما الصحابة يحرصون على ذكر الرسالة والنبوة، يعني يقول اللهم صل على محمد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أو على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يقدمون الرسالة والنبوة يعني. وهنا هو الإمام ذكر على سيدنا ودون السيادة، ولا حرج في ذلك إن كان الأولى يعني كان يذكر الرسالة والنبوة. طبعا هذه مسألة التي أراها البعض مفارقة، كأن ما تجد بعض الظاهرة أو بعض الذين يعني كده يلمزون على السلفية أو شيء كأنه يعني لا يقولون سيدنا، مع أننا بنقول ما في هو سيدنا وكل، لكن في بعض النصوص لا تكون أذكارا نتقيد فيها بالنص فنقولها بنصها فقط يعني، فهم يدخلون فيها فنقول المسألة لو كان الذكر تعبدي فنقول كما جاء، وخاصة لو جاء فيه رسالة والنبوة فهو الأعظم يعني اللي هو اللي وصف الله عز وجل ورسولنا ونبي، وإلا هو سيدنا ولا شك أحد يجادل في ذلك أصلا، بل لو جادل في ذلك كفر، لأن يعني أنه ليس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصالة يعني. طيب لقد انتهينا في طبعا بهذا المتن المبارك، وأظهر فيه أبو زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى أنه اعتقادي اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد السلف، ذكره مجملا، قلنا هذا متن يعني مميز صغير وفيه إجمالا عقيدة أهل السنة والجماعة. حتى لو درست كتب بعد ذلك إن شاء الله ستجد أنه هذا المتن هو نفس المواضيع لكن بتوسعات ستكون بعد ذلك وبأمور. وفي الفوزان تكلم عن أسماء والصفات والإيمان والقدر، وتكلم عن العقيدة هنا في مسألة السمع والطاعة وفي البدع وفي السنة وغير ذلك، وهذه كلها أصول السلف الصالح يعني هذه نسير عليها حتى في دراساتنا في العقيدة. يتكلم عن أيضا مسألة الإيمان واعتقاد بالقول واللسان والجوارح إلى غير ذلك، وضح فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وبين فيه مخالفة ذلك عن الطوائف المبتدعة الأخرى التي خالفت في أسماء وفي الصفات وفي الإيمان وفي القدر. طبعا لم يكن المتن يحتاج إلى تفصيل، فإن شاء الله نفصل في الكتب القادمة بإذن الله تعالى التي سنعلن عنها كمرحلة ثانية بعد هذه المرحلة. أنا أوصيكم طبعا بحفظ المتن وليس بكبير لكنه من الأهمية والمكان، وقلنا اتفقنا أن احنا سنحفظه أعتقد صح مع 40 ما زلنا إن شاء الله نأمل باتفاق ما تكلمنا عنه فيه، ونختم بكده لو فيه أي أسئلة، وإن شاء الله نعلن عن الكتاب القادم بس بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بكم يعني بإذن الله تعالى. أنا أتوقف للصلاة ثم إن شاء الله ندخل في درس سنن أبي داود. أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة عندكم شباب ولا مش؟ موضوع بسيط نعم. أنا أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحياء البدعة في أئمة السنة في أحياء من أئمة السنة من علم ناقص بتصل مبتدع من السنة. نعم حسن هذا جيد. بارك الله فيك.